إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وشرق الأوسط وشباب ورياضة إلى موجتنا، موجة شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر من مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل الدكتور عبد الله الخولي. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين آمنوا، وأن توفقنا يا ربنا إلى عمل صالح، وأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا، كما نسألك يا ربنا أن تكفر عنا سيئاتنا وأن تصلح بالنا. فما أجمل صلاح البال، إنه لا يأتي إلا من الله عز وجل، فهو على كل شيء قدير. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هنا من مسجد النور في يوم النور، يوم الجمعة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة هذه الصورة الحية الصادقة لصلاة فجر هذا اليوم المبارك. دعينا الله عز وجل أن يوفق الناس كلهم أجمعين لهذه الصلاة التي بشرنا بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها نور لنا في الدنيا وفي الآخرة. فمن كلامه صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلمات، بشرهم بهذا النور، إنه نور الفجر المنبثق من نور الحق تبارك وتعالى. فكل نور في هذه الحياة إنما مصدره النور الأكبر، الله نور السماوات والأرض. هيا بنا إخوة الإيمان نبدأ لقاءنا هذا بهذه التلاوة المباركة التي تبدأ من الآية 33 من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وما أجمل بداية اليوم، وما أحوجنا إليها. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. هيا بنا إخوة الإيمان نستمع إلى هذه التلاوة، يتلوها علينا القارئ الطبيب أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا شفيعنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك وحلمك على من عصاك يا أكرم الأكرمين يا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وفرج كروبنا وبارك أرزاقنا اشف مرضانا وارحم موتانا وأكرم شهداءنا وأهلك أعداءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب. سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله يا رحمة مهداة يا نعمة مصداة عليك صلى الله يا ابن عبد الله يا رسول الله يا خير خلق الله يا سيدي يا شفيعي يا محمد. الشوق حركني بغير تردد، الشوق حركني بغير تردد، والشعر أبحر في غرام محمد، والشعر أبحر في جمال محمد، والشعر أبحر في غرام محمد. فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد، فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد. شرف اللسان بذكر أحمد سيدي، شرف اللسان، شرف اللسان، شرف اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكري فبذكري فبذكري نكفى الغموم ونهتدي، فبذكري فبذكري فبذكره نكفى الغموم ونهتدي، وإلهنا وإلهنا وإلهنا أوصى، وإلهنا أوصى، فهيا رددوا، وإلهنا أوصى، فهيا رددوا، فهيا رددوا، فهيا رددوا يا رب يا رب.

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ عصام السيد مجاهد غالي بصلاة الفجر من هنا من مسجد النور بميدان العباسية، حيث النقل المباشر لصلاة فجر هذا اليوم المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، لقد سمعنا في تلاوة اليوم آيات عظيمات من سورة الفتح، ذكرتنا بهذا التاريخ العظيم وسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرتنا بصلح الحديبية، ذلك الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفار مكة ومشركيها في العام السادس من الهجرة، وكانت به دروس وعبر مستفادة، منها أنه من سمات المؤمن الوفاء بالعهود والتسامح مع الناس وتجاوز الأحقاد والثقة بموعود الله مهما اشتدت المصاعب، وأن الشدائد هي مصنع الأبطال، والحرص على مصلحة الإنسانية ودعوتها إلى السلم وتجنب الحرب، كما رأينا أيضا أنه يجوز التنازل عما هو ليس من ثوابت الدين وأصوله لتحقيق مصلحة أكبر، ورأينا أن القائد يجب عليه أن يتيح الفرصة لكل الآراء والتشاور مع أهل المشورة والحكمة. إن صلح الحديبية كان نصرا عظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان بناء على أمر من الحق تبارك وتعالى، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أموره كان طائعا لله عز وجل. ولذلك استمعنا إخوة الإيمان في تلاوة اليوم إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أيها الإخوة المؤمنون، وقد انتهى الإخوة المصلون هنا من صلاة ركعتي سنة، وها هم يجلسون منصتين إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الطبيب أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين

فنسألك يا ربنا أن ترسل إليه أجمل الصلوات وأعظم التحيات بأجمل الحروف والكلمات والجمل والعبارات التي تليق بمقامه صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته ووفقته يا أكرم الأكرمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من هنا من مسجد النور بميدان العباسية. كان معنا قارئا القارئ الطبيب أحمد نعينع، ومبتهلا الشيخ عصام السيد مجاهد غالي، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الأستاذ الشيخ أبو بكر سليمان الدبشة. وحتى يجمعنا بكم لقاء آخر، لكم تحياتي وتحيات محمد الورداني وحسين جودة من الإذاعة الخارجية، وسلام رشدي من أسرة التخطيط الديني، وهاني سليمان وأحمد رامي من غرفة المراقبة الرئيسية. وأخيرا، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وآله الغر الكرام البررة، وصحبه المنتخبين الخيرة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة الموافق 26 من شهر جمادى الأولى من عام 1440 من الهجرة، الأول من شهر فبراير من عام 2019 من الميلاد.